بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الحمد لله اجمعين، نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقال الحافظ شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني عفى الله عنه وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين واياكم، ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين. قال في كتابه نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر: ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا او حكما بقوله او فعله او تقريره او الى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تحملت رده في الاصح، او الى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك، فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع وهو من دون الصواب، وهو قال الثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للاخيرين الاثر، والمسند مرفوع صحابي بسند وثوق الاتصال، فان قل عدده فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او الى امام بصفه عليه كشعبه، فالاول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فانتهينا في لقائنا بالأمس من الكلام على ما يتعلق بآخر مباحث المتن من حيث القبول ومن حيث الرد، وذلك بإتمامنا للأسباب العشرة التي يطعن بها في الراوي ويترتب عليها رد مرويه، والتي ذكرناها أمس بالجملة إلى أن وصلنا إلى آخرها وهو سوء الحفظ، فابتدأنا بالكذب ثم التهمة إلى أن انتهينا بسوء الحفظ، وكل واحد من هذه الطعون يترتب عليه تسمية حديث صاحبه أو مروي صاحبه باسم، فأعلاه وأشده في الرد الموضوع، وأخف شيء في ذلك ما ذكرناه بالأمس وهو حديث سيء الحفظ، وتكلمنا عليه بما فتح الله جل وعلا في حينه، وبه انتهى الكلام على مباحث المتن من حيث القبول والرد. واليوم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام فيما يتعلق بمباحث الإسناد من حيث انتهاؤه، مباحث الإسناد من حيث ما ينتهي إليه، لأنه قد سبق معنا في أول الكلام عند الصحيح حينما تكلمنا على السند ومعناه، وقلنا إن الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن أو حكاية طريق المتن. المتن المراد به النص، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي كما سيأتي معنا هنا، أو قول التابعي كما أيضا سيأتي معنا هنا، فالنص يسمى متنا، يسمى متنا. فالإسناد هو الطريق التي يتوصل بها إلى هذا المتن. فنحن اليوم مع المصنف رحمه الله في الكلام على هذه المباحث، مباحث الإسناد من حيث ما ينتهي إليه من الكلام، يعني أنواع المتون التي ينتهي إليها السند. هل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد فيكون المرفوع، أو ينتهي إلى الصحابي رضي الله عنه فيكون الموقوف، أو ينتهي إلى التابعي رحمه الله فيكون المقطوع؟ فيقول المصنف رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، ثم استمر على كلامه إلى آخره. فالإسناد قلنا إن المراد به هو حكاية طريق المتن، وقولنا حكاية طريق المتن يعني قولك حدثني فلان حدثني فلان، هذه هي الحكاية. وإما أن تقول هو الطريق الموصلة إلى المتن فهذا ظاهر، وإما أن تقول هو سلسلة الرجال الذين بواسطتهم انتهى الحديث إلينا، فأي شيء من هذه شئت فهو صحيح. والمتن كما قلنا هو ما ينتهى إليه من الكلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وإما أن ينتهي إلى الصحابي، وإما أن ينتهي إلى التابعي. فالأول هو المرفوع، الأول هو المرفوع، يعني ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تقول حدثنا فلان أخبرنا فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرفوع، مرفوع. والمرفوع على قسمين: إما مرفوع صريح، وإما مرفوع حكما. ثم تحت كل قسم من هذين القسمين ثلاثة أفرع، تحت كل قسم من هذين القسمين المرفوع الصريح والمرفوع حكما، تحت كل قسم ثلاثة فروع أو ثلاثة أفرع، قل ما شئت. يعني إما أن يكون مرفوعا صريحا قوليا، وإما أن يكون مرفوعا صريحا فعليا، وإما أن يكون مرفوعا صريحا بالتقرير. وهكذا أيضا المرفوع حكما، إما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من فعله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من تقريره صلى الله عليه وسلم. وهذا كله قد بينه العلماء، فأما القسم الأول وهو المرفوع الصريح القول فقول الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا كله مرفوع قولي. فأما كونه مرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه قولي فهو من قوله، سمعته يقول، حدثنا أخبرنا قال صلى الله عليه وسلم كذا، منسوب إلى القول، فهذا مرفوع قولي صريح. الفرع الثاني في هذا القسم هو المرفوع الفعلي الصريح، وهو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال، كأن يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. المرفوع الصريح من الفعل هو ما المرفوع الفعلي الصريح ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، وذلك بقوله شهدت رسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا كله مرفوع فعلي صريح. والفرع الثالث في القسم الأول، الفرع الثالث الذي هو المرفوع التقريري الصريح، فهو أن يقول الصحابي فعلت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكارا، ولا يذكر إنكارا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، كأكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد لما جاء بالضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكف يده تقزز منه عليه الصلاة والسلام عافه. جاء في طرق الحديث قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، لكني أعافه، ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكله خالد يقول فاجتررته رضي الله عنه وأكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أكله عليه الصلاة والسلام، فهذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الذي حكاه إنكارا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المرفوع الإقراري أو التقرير الصريح، فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شهدت فلانا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون فيه إنكارا. هذه ثلاثة أفرع تحت القسم الأول. أما القسم الثاني وهو المرفوع حكما، المرفوع حكما والمراد بقولنا حكما أنه ليس فيه تصريح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كالأول. فهذا له شروط، له شروط حتى يقبل عند علماء الحديث. فإذا قال الصحابي الذي لا يعرف أولا بالأخذ عن الإسرائيليات، عن بني إسرائيل، لابد في هذا المرفوع حكما حتى يكون مرفوعا حكما ألا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، لا يأخذ من الروايات الإسرائيلية. والثاني من الشروط أن يكون هذا الذي قاله هذا الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل أن يكون مرويه هذا، حديثه هذا، مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، مما لا مجال للرأي وللاجتهاد فيه. وكذلك لا يكون هذا القول من هذا الصحابي شرحا وتوضيحا لغريب أو لبيان لغة. ما يكون شرح لغريب في الحديث ولا بيان لغة من اللغات العربية. ومثلوا لهذا بإخبار الصحابي عن الأمور الماضية التي قد سبقت، فالصحابي لا يمكن أن يخبر عن الأمور الغيبية التي تقدمت إلا وأن يكون قد سمع في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيب. فلو تحدث عما جرى للأمم الماضية من عذاب، أو ما نزل بهم من عذاب، أو ما صار لموسى عليه الصلاة والسلام، أو لعيسى، أو لنبي من الأنبياء، فهذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، وكلامه هذا الذي ذكره لا مجال للاجتهاد فيه لأنه غيب ما يدخله الاجتهاد. نعم، فحينئذ هذا مرفوع، هذا إيش؟ مرفوع. ولأنه لم يقل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فنحن نعلم قطعا أن الصحابي هذا ما قاله إلا وعنده فيه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينشط إلى رفعه. الرفع هنا الإضافة، إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينشط إلى رفعه ونحن نظرنا وإذا بمثل هذا القول وهذا الكلام الذي حكاه لا يمكن أن يوصل إليه وإلى العلم به ومعرفته إلا عن طريق الوحي، فهو حينئذ عندنا قطعا متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخبار عن بدء الخليقة، الإخبار عن الأمم السابقة، الإخبار عن بداية العذاب للأمة الفلانية ونهايته للأمة الفلانية، هذا لا يمكن أن يكون إلا الطريق في العلم به الوحي. كذلك الإخبار عن الأمور في المستقبل التي ستحدث من الخسف والزلازل والفتن، من الخسف والزلازل والفتن والملاحم، والملاحم هي المعارك الكبيرة، المعارك الكبيرة. وكذا أخبار الآخرة ما يتعلق بالجنة والنار وعذاب القبر ومثله أيضا ما يتعلق بثواب معين على عمل معين إما كما أو عددا، وكذلك ما يتعلق بعقوبة الذنوب إما كما وإما عددا. فهذا لا يمكن أن يكون الطريق إليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم ينشط الصحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قلنا هو مرفوع إيش؟ حكما، يعني له حكم الرفع، له حكم ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، له حكم ما لو قال لنا هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يسمى إيش؟ مرفوع من القول. ومثله أيضا المرفوع من الفعل حكما، مثل حديث العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لأنه يعني، فأضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما تقريريا، حكما تقريريا أقرهم عليه الصلاة والسلام عليه، إذ لو كان شيئا ينهى عنه لنهي عنه الناس، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لنهينا ينهى عنه لنهي الناس عنه، فهذا مرفوع إقراري حكم، لا حكم، هذا الفعل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره أضافه إلى زمانه، فهو مرفوع تقريري حكما. ما قالوا أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا نحن فعلنا ولو كان شيئا ينهى عنه لنهينا، لأنه في زمن الوحي، فهو مرفوع إقراري. ومثله الثالث وهو المرفوع الفعلي، المرفوع الفعلي حكما، وهو أن يفعل الصحابي ما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، هذا المرفوع الفعلي، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للرأي وللاجتهاد فيه. وهذا اختلفوا في الأمثلة له، ومن أشهر ما مثلوا له به صلاة الكسوف، فإنه قد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في كل ركعة أكثر من ركوعين، قالوا لا يمكن لعلي رضي الله عنه أن يفعل هذا الفعل من عند نفسه، لا يمكن، لأن هذه صلاة، والصلاة عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، قالوا لا يمكن لعلي أن يفعل هذا من عند نفسه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كم؟ مرة واحدة، ما حدثت في عهده إلا مرة، فقط، وصلى في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعين، فصلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات. لكن جاء عن علي رضي الله عنه في كل ركعة أكثر من ركوعين، ثلاثة وأزيد من ذلك، فحملوه على هذا، قالوا هذه من علي رضي الله عنه، هذه الصفة من علي في الصلاة هذه مبنية على أنه تلقاها من قبل الوحي، وذلك لأنه يعلم عندنا بالضرورة أن هذه عبادة الصلاة، والعبادة مبناها على التوقيف، لا يمكن أن يفعل الإنسان شيء من عنده فيها. وعلي رضي الله عنه أجل من هذا، فلا مجال للاجتهاد في مثل هذا الفعل، ففعله هذا منزل على أنه ما فعله إلا وعنده من النبي صلى الله عليه وسلم علم، فهو مرفوع فعلي حكما، الفاعل هو الصحابي، ولكن فعله هذا فيما لا مجال للرأي فيه. الصلاة هل فيها مجال للاجتهاد؟ وغيرها من بقية العبادات التي مبناها على التوقيف، فحينما يفعل هذا الصحابي هذه الصلاة على هذه الصفة وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي رسول صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة يوم كسفت الشمس، يوم أن مات ابنه إبراهيم عليه السلام، فما يمكن لعلي أن يفعل مثل هذا إلا وعنده فيه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابي للفعل الذي لا مجال للاجتهاد فيه يكون حينئذ منزل منزلة ما علم فيه علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفرع الثلاثة في القسم الثاني، فصار عندنا المرفوع على ستة أقسام: مرفوع قولي صريح، مرفوع فعلي صريح، مرفوع تقريري صريح، كله منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إنكارا فيه. والقسم الثاني هو الحكمي، وهو ثلاثة أفرع تماما، وهو المرفوع حكما قوليا، والمرفوع حكما وهو فعلي فعل الصحابي، والمرفوع حكما تقريريا، حكما تقريريا، كنا نعزل والقرآن ينزل، كان كذا كان كذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ستة أفرع أو ست صور للمرفوع بقسمين: القولي والفعلي. وألحق العلماء بهذا عبارات وصيغ إذا جاءت فإنها تدل على الرفع. ألحق العلماء بهذا المرفوع القولي والفعلي أرفعوا به، ألحقوا به صيغ، يعني مثل صيغة قال فعل فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا، فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكر، ألحق به عبارات وصيغ يستدل بها على أن هذا الفعل أو هذا القول له حكم الرفع. فمثل ما تقدم في الحكم يعني في الرفع أن يقول المحدث أو الراوي حكما، أو يقول ينميه يعني يعزوه، أو يقول يبلغ به يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه العبارات دالة على إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عصره وزمانه وعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم. فقولهم مرفوع حينما يأتي يقول حكما، هذا صريح في أنه له صيغ الرفع، كقول التابعي عن الصحابي يرويه ينميه يبلغ به، الحسن عن فلان يبلغ به، الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به. فقولهم يبلغ به يعني يبلغ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينميه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواية لقال الصحابي التابعي عن الصحابي بعدما يذكر الحديث عنه رواية، فإن هذا معناه يعني رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقصرون في ذلك يعني التابعين فلا يذكرون شيئا من هذا، يحذفون من نسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذفون لفظة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقصدون به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مثل عندكم بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه في النزهة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما صغار الأعين، وهذا في الفتن وفي الملاحم في آخر الزمان، وأبو هريرة ليس معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فهو مضاف إليه وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم يقينا أن أبا هريرة ماذا؟ أبا هريرة تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مثل به المصنف. والحق أن هذا وهم، الحق أن هذا المثال وهم، ليس هو عن ابن سيرين، وإنما هو من رواية الأعرج عن من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحق أن هذا وهم وليس هو من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما هو من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا كأنه وهم وقع للمصنف رحمه الله في نزهته فليصحح. والصواب في المثال لابن سيرين عن أبي هريرة إنما هو في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا، الصواب في المثال عن ابن سيرين عن أبي هريرة إنما هو في حديث إذا اشتد الحر فأبردوا، وهو موجود هذا الكلام في الكفاية، لأن الحافظ نقل هذه الأنواع هذه الأحاديث نقلها من الكفاية في فنون الرواية معرفة قوانين الرواية للحافظ الخطيب البغدادي. فهذا وهم، كأنه وهم فيه الحافظ، إذ الحديث هذا موجود في الكفاية للخطيب البغدادي صفحة 559، وليس هو عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما هو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أما التمثيل بابن سيرين عن أبي هريرة فإنما هو ما ذكره الخطيب أيضا في الكفاية في هذا الموطن 559 عن أبي هريرة قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة. هذا المثال هو عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ابن سيرين قال أبو هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا. فهذا المثال هو الصحيح عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهو مرفوع إيش؟ مرفوع حكما هنا الآن، لأن الصحابي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. لما دلنا عليه طبعا، نحن اختصرنا، فإن شدة الحر من في جهنم، كيف نحن نعرف هذا؟ أن هذا الحر إنما هو من فيحها، ما هو هذا إخبار عن الغيب؟ إخبار عن الغيب. فإذا قول ابن سيرين قال أبو هريرة، نسب القول إلى من؟ إلى أبي هريرة، فقصر به، قصر به. فلما قال على هذا النحو عرفنا أن هذا الحديث مرفوع بدلالة آخره، بدلالة آخره، فهو لم يصرح فيه بقوله قال الذي هو مرفوع لفظا قوليا كما تقدم معنا، وإنما هنا التابعي يقول قال أبو هريرة كذا، أليس كذلك؟ فهذا هو، هذا هو. وألحقوا به أيضا في هذه الألفاظ التي تقدمت، ينميه يرويه يبلغ به، نعم، ألحقوا به قول الصحابي من السنة كذا، على القول الصحيح من قولي العلماء. المسألة هذه فيها خلاف، لكن الصحيح من قولي العلماء في هذا أن الصحابية إذا قال من السنة فإنه لا يعرف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يفهمون من قول الصاحب من السنة إلا سنة صاحب الشريعة عليه أفضل الصلاة والسلام. هل يمكن أن الصحابي يقول من السنة ويريد أبا بكر ولا يريد عمر ولا عثمان ويسكت؟ لا، وإنما يقول قضاء عمر، قضاء أبي بكر، قضاء علي، قضاء عثمان ونحو ذلك، أو قال أبو بكر. أما إذا أطلقوا لفظة السنة فإنما أرادوا بها سنة صاحب الشريعة. فالصحيح من قول العلماء أن هذا مرفوع إذا قال الصحابي من السنة كذا. وهل غير الصحابي في هذا كالصحابي؟ هل غير الصحابي كالصحابي؟ يعني إذا قال التابعي من السنة كذا، فهل قول التابعي من السنة كذا هو في مرتبة قول الصحابي من السنة كذا ويكون المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذه المسألة خلافية بين العلماء. والصحيح من قول العلماء أنه إذا لم يضفها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي كقول الصحابي تماما، يعني إذا لم يقل التابعي، إذا لم يقل التابعي سنة أبي بكر، سنة عمر، نعم، فإن هذا يكون حينئذ المقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء. فالتابعي هنا إذا لم يضفها إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفهم منها إلا أنها سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فلها حكم الرفع، لها حكم الرفع. هذه كلها ملحقة بماذا؟ ملحقة بالمرفوع. فعندنا عبارة ينميه يرويه يبلغ به، نعم، رواية من السنة كذا، هذه الألفاظ كلها تدل على أن هذا الحديث إيش؟ مرفوع، على أن هذا الحديث مرفوع. هذا كله في القسم الأول. نعم يا عارف. عندنا قال عن ابن سيرين عن ابي هريره عنه قال قال، يعني قال ابو هريره ثم قال ولم يقل النبي عليه الصلاه والسلام، فقط اقتصر على قال قال. عندنا مرتين، عندنا ابن سيرين الحسن غيرهم قال، الراوي هنا عنه المخرج عنه يقول قال، يعني ابن سيرين عن أبي هريرة قال، ولا يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال قال، هذا الصحابي ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول، لأن لو قال قال أصبح مرفوع، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ أصبح مرفوع صريح. أيوة، هذا هو الصحابي التابعي عن الصحابي قال أبو هريرة قال، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بس يحذف لفظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصار مرفوع صريح. نعم، فهذا هو قال قال، الصحابي قال قال، ولا يأتي بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف على قال. وأنت حينما تنظر في هذا المتن بالشروط المتقدمة تعلم أن المراد به القائل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله فيما يتعلق بالقسم الأول وهو المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم، فالتقرير انتهينا منه، بقي معنا ما ألحقوه به من الوصف الخلقي أو الخلقي. فأما ما يتعلق بالخلق فهذا في شمائله عليه الصلاة والسلام، وأما ما يتعلق بالخلق فهذا يأتي في الأحكام، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه بوبت فيها وكتبت فيها كتب الآداب المستقلة المنفردة والضمنية. فالضمنية مثل الأدب للبخاري في الصحيح، والأدب لأبي داود داخل السنن، والمنفردة كالأدب المفرد للبخاري وكالأدب المفرد لابن أبي شيبة صاحب المصنف، وفي مصنفه كتاب في الأدب أيضا، الحافظ أبو بكر أبي شيبة له كتاب الأدب الضمني في المصنف وله كتاب الأدب المفرد، والبخاري الأدب في الصحيح والأدب المفرد، وأبو داود الأدب في سننه، وهكذا كتب الآداب التي صنفت مستقلة، فهذه تدخل في الأحكام. وأما الأوصاف الخلقية فهذه في الشمائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل ليس بالبائن، ليس عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن ولا بالجعد القطر، وهو ليس بالأبيض الأمهق وإلى آخره. نعم، هذا في أوصافه، فهذا يكون في الشمائل وقد ألفت فيه كتب مستقلة. وألحق بعض المحققين كالحافظ ابن حجر بهذا القسم ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يمهل ليفعله، لم يمهل حتى يفعله، لم يمهل حتى يفعله عليه الصلاة والسلام. فقال في تعريف السنة: هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم بفعله ولم يفعله. ومثل له في الفتح بأهمه صلى الله عليه وسلم بالصيام التاسع التاسع مع العاشر إن بقي إلى قابل في عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ها أو يوما بعده على التخير يوما قبله أو يوما بعده حتى تحصل المخالفة لمن؟ لليهود في هذا أهل الكتاب. فقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما رواية يوما قبله ويوما بعده ضعيفة، خرجها أحمد في المسند، هذه ضعيفة لا تصح. الصحيح التخيير، إما أن تصوم يوم قبله أو تصوم يوما بعده، أنت خيرت. سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إلينا التاسع، وإن كان الأمر فيه سعة افعل كذا أو افعل كذا، لكن الذي هم به عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا ألحقه أيضا الحافظ كما ذكره في الفتح. فإذا ما روى عن صلى الله عليه وسلم من قول أو ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم بفعله ولم يفعله، يعني حال دونه الأجل الذي فاجأه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما أضيف إلى الصحابي. ما أضيف إلى الصحابي إذا انتهى بنا الإسناد إلى الصحابي، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى علي، إلى عثمان رضي الله عنهم جميعا، إما من أقوالهم وإما من أفعالهم وإما من إقراراتهم، فهذا يقال فيه مثل ما تقدم، يقال فيه مثل ما تقدم، ويسمى بالموقوف، يسمى بالموقوف. وإنما سمي بالموقوف لأن الناقل والراوي له وقف به على الصحابي، وذاك المرفوع رفعه إلى درجة أعلى وهي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمي ما أضيف إلى النبي المرفوع لأنه أعلى، وما أضيف إلى الصحابي موقوف لأنه وقف به دون العالي، فقيل فيه إنه موقوف. فما أضيف للصحابي موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. ثم عرف الصحابي رحمه الله فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الصحابي أدق وأصح من قولهم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعريف الصحيح في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت حياته ردة على الأصح. يعني أن الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لك أن تقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان، ولو تخللت ردة على الأصح، ليدخل في هذا من ارتد ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام، فهم صحابة، فهم أيضا صحابة. فإذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ونستفيد من اللقي فائدتين، الأولى حتى يدخل من لم يرى من الصحابة في هذا التعريف، لأنك حينما تقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشائع في كثير من كتب المصطلح، يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طيب من كان من أصحابه وهو كفيف ما رآه، ما يدخل في هذا التعريف، فيكون التعريف إيش؟ قاصرا. فإذا حينما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب، هذه فائدة. فائدة ثانية حتى يخرج به قول من قال لابد من طول الصحبة والمماشاة أو المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول حينما نقول من لقي ولو ساعة يكفيه ذلك، فقد ثبتت بذلك صحبته. ولهذا يقول أحمد رحمه الله: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة فهو خير من كل من جاء بعده، ولو لقي الله بكل عمل صالح. فكانوا يناقشونه رحمه الله بهذا فيقول: الرؤية لا يعدلها شيء، فضيلة الرؤية لا يعدلها شيء. لماذا؟ لأنه دخل حينئذ تحت قوله تعالى في الآيات: محمد رسول الله والذين معه، ودخل تحت قوله: والسابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، وقوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقوله: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو، هذا كله منطبق عليه ولا لا؟ نعم. ففي هذا رد على بعض المتنطعين والمتقعرين اليوم الذين يقولون جنس الصحابة أفضل في الجملة، لكن آحاد لا، ممكن في التابعين من هو أفضل من الصحابة. فلما صدم بعض هؤلاء بقول إمام أهل السنة والجماعة مطلقا من زمانه إلى قيام الساعة أحمد بن حنبل، هذا الذي ذكرناه عنه رحمه الله، قال: قلت فيما قاله أحمد نظر، قطع الله نظرك، من أنت؟ من أنت في مثل هذا؟ لكن أحمد أنت تقول في قوله نظر، فنحن نقول وفي قولك أنت آلاف النظر، ولا عبرة بكلامك. فإذا الصحبة لا يعدلها شيء، فحينما نقول لقي أو نقول اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مات على ذلك، هذا يفيدنا هذين الشيئين. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، مات على الإسلام فهو صحابي. وأيضا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم بعد ذلك آمن ورجع إلى الإسلام، إما في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كما ارتدوا ثم رجعوا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رجعوا إلى حوزة الإسلام، فهؤلاء صحابة. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف الوارد في المسألة، قوله في الأصح: ولو تخللته ردة في الأصح، يعني على أنه صحابي في أصح القولين، القول الآخر موجود لكنه غير صحيح، لكنه غير صحيح. فإذا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ويقال في الموقوف وهو المنسوب إليه من قوله أو فعله، يقال ما قيل فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تماما بالتفصيل. وكذلك التابعين، قال: أو إلى التابعين، يعني إذا أضيف الإسناد وانتهى إلى التابع من قوله فهذا يسمى إيش؟ المقطوع. والتابع هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على هذا. عند طائفة، والصواب أن هذا لا وجود له، كل من لقي الصحابي واجتمع به فإنه تابعي، فإنه تابعي، لأن لفظة التابع ما تعطى إلا لأهل الإيمان، أليس كذلك؟ الكفار نحن ما ندخلهم في هذا الباب، ما ندخلهم في هذا الباب. لذلك في الصحبة قلنا ولو تخللت ردة على الأصح، يعني لو رجع، أما هنا فهذا ليس فيه. فإذا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف إلى النبي إلى الصحابي فهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فيسمى المقطوع. المقطوع وهذا هو القسم الثالث مما ينتهي إليه الإسناد من المتون. فالمتون عندنا إذن مقاطيع التابعين، وموقوفات الصحابة، والمرفوعات. المتون ثلاثة: مقاطيع التابعين تسمى المقاطيع، والمقطوعات ولا يقال فيها المنقطعات، المنقطع باب آخر، قال مقاطيع التابعين وموقوفات الصحابة والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنقطع فقد تقدم معنا في مباحث الإسناد، المنقطع تعلقه بالإسناد وهو كل ما لم يتصل سنده، أما المقطوع فتعلقه بالمتن بالملفوظ أو المفعول الذي فعل، إما قول وإما فعل. فالمنقطع بالإسناد والمقطوع بالمتن. ويقال أيضا للمقطوع ويقال للموقوف الأثر. يعني يطلق عليهما هذه التسمية، الموقوف والمقطوع يقال لها الأثر، وأما المرفوع فيقال له الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرفوع هذا المراد به الحديث النبوي، وأما موقوف فهو قول التابع الصحابي، و مقطوع فهو قول التابعي، يقال لهما الأثر. وقد يقول بعضهم في مقطوع التابعي موقوف، لكن بشرط التقييد، هذا يوجد في بعض كتب الحديث، قد يقول بعضهم في مقطوع التابعي يعني قول التابعي يقال فيه ايش؟ موقوف، لكن بشرط، هذا يصح بشرط الإضافة والتقييد، فيقول موقوف على الحسن، موقوف على أبي هريرة، معذرة، موقوف على ابن سيرين، موقوف على ابن سيرين، موقوف على ابن المسيب ونحو ذلك. فإذا أضيف فقد قيد وجاز، أما هذه اللفظة موقوف مطلقا فلا يراد منها إلا الموقوف على الصحابي، فإذا أردت به هذا فلا. مثله أيضا اصطلاح لبعض المحدثين، يطلق المرسل ويريد به عموم الانقطاع، يطلق المرسل ويريد به عموم الانقطاع، يقول هذا حديث مرسل، ويعني به أنه منقطع، ما يريد به المرسل الذي هو قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فهذا اصطلاح آخر، فإذا جاء القيد المشعر جاز، وإلا فلا. ولعلنا نقف عند هذا وندخل إن شاء الله تعالى في الباقي غدا، لأنني متعب وعندي أيضا موعد اليوم ضحى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد. ولا أدري الشيخ ذاب عنده سؤالات ولا شيء، ولا فسحة على طول. تفضل. أنت تعرف الخطوط شيخ رياض، تعالى. جزاك الله خير. هذا سهل أن يكون قول الصحابي ومن سنة كذا، ألا يعتبر من الحديث المرسل؟ وهل المرسل أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا؟ قول الصحابي من السنة كذا سبق معنا الآن أنه ليس من المرسل، لعل ابني هذا أو أخي السامع أو أختي السامعة، يعني لعله كتب هذا السؤال قبل أن يسمع كلامنا هذا أو بعده، دخل بعد ما تكلمنا. قول الصحابي من السنة كذا قلنا بالشروط لا يراد بها إلا إيش؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الصحابي. ما هو قول الصحابي؟ قول الصحابي. قول الصحابي. نعم. هذا إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بها سنة خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبقية السؤال إيش؟ يقول وهل المرسل المغرب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا؟ هو نفسه هذا أجاب. وهل المرسل المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن قلنا في تعريف المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع إما قول وإما فعل وإما تقرير إما صريح وإما حكم، فهو مرفوع، لكن يبقى اسمه مرسل إذا سقط منه الصحابي، نعم، أو سقط منه المرسل عموما، لأنه إذا كان الدائر الصحابي فلا إشكال، لكن إذا سقط منه الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأنه قد أرسله صاحبه ولم يربطه بالإسناد. نعم. ومسأل يقول من أفصح ولا أفضل من تعريف الصحابي؟ هل تقول ومات على ذلك أو تقول ومات على الإسلام أو هما سواء؟ لمن لقي مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الأفصح، لأن الإشارة أحسن من التكرار، والتكرار من غير داعي عيب في اللغة، هذا هو الأفصح. نعم. وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث وهو بين أصحابي، على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على منع السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة حصلت بين بعض صحابته عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك، فمن بعدهم دعا الصحابة من باب أولى. نعم. يقول أحسن الله، يدل على تحريم سب الصحابة وأنه من العظائم التي يستدل بها على زيغ صاحبها عياذا بالله من ذلك، وهو من علامات الرفض. قل الإمام أحمد رحمه الله: من سب صحابيا واحدا، من عاب صحابيا أو طعن فيه أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، يجب على إمام المسلمين أن يعاقبه العقوبة البليغة ويحبسه، فإن تاب خلى عنه، وإلا خلده الحبس حتى يموت. كم من الرافضة محتاجون إلى التخليد في الحبس حتى يموتوا. فالتعريض بسب الصحابة هذا من العوارض. نعم. الكلام على الصحابة. في فرق ما بين لمن أنا أسلم بعد الفتح ومن أسلم قبل. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه في سبيل الله سيف من سيوف الله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك قال وكل وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، هذا هو. فكلهم قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ما في فرق بين الصحابة؟ لا نسبوا أصحابهم وبين أصحابهم، ما أصحابهم. أنا ما فهمت يا ولدي الإشكال الذي عندك، لعلي قصر فهمي أنا فبلغه إلي. لا أبدا أبدا، يقع سوء الفهم من كل أحد. نعم، لا تسبوا أصحابهم. أنا قلت لك هذا إشارة إلى أن هذا الحديث له سبب، فقد وقع هذا بين صحابته عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن السب من بعضهم لبعض، فلنا نحن من باب أولى. الحديث أصلا له سبب. أي نعم. وهذا السائل العلم الآن وضح الذي أردته، الحمد لله. نعم. وهذا السائل يقول هل علم بن حلب صحابي، وهل يصح ما روي عنه في مشاركته بقتل عثمان وقعيه 9 طعنات 3 لله و6 لشيء في نفسه عليه كما هو منظور في كتب التاريخ، وإذا صح هذا فكيف يجمع بينه وبين عدالة الصحابة؟ لا أعرف ذلك يصح، وأما كتب التاريخ فإنها تجمع كل ما هب ودب ويحتاج فيها إلى التصحيح والتنقيح. نعم. وهذا يكون أحسن الله إليكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بهذه الفتنة، هذه الفتنة فقد كتب فيها أخونا الفاضل الأخ محمد بن عبد الله الغبان رسالة في الجامعة الإسلامية في قسم التاريخ، ونهج فيها نهج المحدثين، فهي من أجمل ما كتب فيما يتعلق بالفتنة. فأنا أنصح أبنائي وإخوتي إن أرادوا الإطلاع على هذا فليقرأوا هذه الرسالة، تقع في مجلدين. نعم، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لأخينا الفاضل الدكتور محمد بن عبد الله الغبان، قدمها إلى التاريخ باسم التاريخ، وسلك فيها مسلك المحدثين، فهي أجمع وأجمل وأدق ما وقفت عليه في هذا الباب. نعم، تقع في مجلدين رسالة. نعم، محمد بن عبد الله الغبان. نعم. ما يقول أحسن الله إليكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يعد صحابيا؟ لا، اليوم نحن صحابة، لكن من رآه في المنام على الهيئة التي جاءت بها السنة الصحيحة فهذا من علامات الخير إن شاء الله، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذه بشارة خير. نعم. ومن يقول فضيلة الشيخ يحفظك الله، ما توجيهكم لمن يقول إن الشباب ليسوا بحاجة إلى هذه الدروس التي فتحت في الدورة من علوم الآلة، إنما هو اليوم بحاجة إلى دروس في كتب الفتن، لأن اليوم الشباب مختلفون وكذلك العلماء، علما بأن هذا الأخ لا يحضر بسبب هذه الشبهة كما يقول هو، فما نصيحتك؟ ما أعد السؤال. يقول من عند قوله لأن الشباب، يقول لأن اليوم الشباب مختلفون وكذلك العلماء مختلفين، الشباب مختلفين لأنها صفة لموصوف، والشباب منصوب فلا بد أن تتبع الصفة الموصوف رفعا ونصبا وجرا. نعم. أيوة. قال علما بأن هذا الأخ لا يحضر بسبب هذه الشبهة كما يقول هو، فما نصيحتكم؟ باقي الشيء في نفسي فات، أريدك أن تعيد السؤال كله كأني سمعته، فإن أخطأت صحح. نعم. قال ما توجيهكم، لأن ذكر فيه العلماء أنا ما فهمت. نعم. قال ما توجيهكم لمن يقول إن الشباب ليسوا بحاجة إلى هذه الدروس التي فتحت في الدورة من علوم الآلة، إنما هم يدعون بحاجة إلى دروس في كتب الفتن، لأن اليوم الشباب مختلفين وكذلك العلماء. نعم نعم مختلفين. نعم. علما بان هذا الاخ لا يحضر بسبب هذه الشبهه كما يقول هو، فما صحتكم؟ لنا ولا نقول ان الثمره التي يتوصل اليها لا يتوصل اليها الا بسببها الصحيح، فالعلوم وتحصيل هذه العلوم يقوم على ركيزتين. الركيزه الاولى صحه الدليل، والركيزه الثانيه صحه الاستدلال. صحة الاستدلال أن يكون الفقه والاستنباط صحيح. ونحن حتى نثبت صحة الدليل نحتاج إلى مثل هذا الفن الذي بين أيدينا، إذ كيف نعرف الصحيح من الضعيف والصحيح من الشاذ والمنكر؟ كيف نعرف الموضوع؟ كيف نعرف الضعيف الذي يتقوى وينجبر والضعيف الذي لا ينجبر؟ حتى نحذر من الضعيف فلا نستدل به لا في أحكامنا ولا في عقائدنا. ما يتعلق بالفتن من أمور الغيب، سيحصل كذا ويحصل كذا، هذا أولا. وثانيا الركيزة الثانية وهي ما يتعلق بحسن الفهم، وهي الفقه، صحة الاستنباط، هذه يحتاج فيها إلى أصول الفقه. فإذا أتقنت أصل الحديث صح لك الحديث، وإذا أتقنت أصول الفقه صح لك الاستنباط، فثبت العرش وحسن النقش، وبدون ذلك لا يمكن أن تصل إلى الفقه الصحيح. والفتن هذه التي أشار إليها هي ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد أن نعرف ماذا يثبت من هذه الفتن، ثم بعد ذلك نتفقه فيه ونعرف معناها الصحيح. وأما ما لا يثبت أنه من الفتن بضعف إسناده فهذا يرد ولا يقال عنه إنه من الفتن. لما؟ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا جواب مفصل أولي. هناك جواب ثاني مبني على الأول، وهو أننا إذا فرغنا من هذا وأمثاله فإننا نرتقي إلى هذا الذي طلبه السائل، فقد شرح في مثل هذه الدورات وإن لم يكن في هذه الدورة هنا كتاب الفتن من صحيح البخاري، وأنا شاركت في بعض هذه الدورات فيه. والدورة القادمة عندنا في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في مسجد بني سلمة المعروف عند الناس بالقبلتين، القبلتين، يبدأ في منتصف شهر الله الذي يأتي بعد الصوم وهو شوال. عندنا كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود، وكنا قد شرحنا كتاب السنة من سنن أبي داود، وشرحنا كتاب الأدب من سنن أبي داود، وشرحنا عددا من الكتب. فنحن نترقى بأبنائنا الطلبة، فلا بد من الترقي. والعلماء يقولون أثبت العرش ثم انقش. هل يمكن للإنسان أن يبني عرشه ولا يزال أخضر طري ويذهب ينقش عليه؟ يطيح، تطيح عليه هذه المادة، لكن يدعها تجف قليلا ثم يأتي بالحافر وينقش فيها فيستقيم هذا النقش. فإذا تقوى الإنسان في تثبيت عرشه ثم أتقن الكتاب الآخر وتقوى في إحسان نقشه خرج الجمال كاملا، قوة وجمالا، قوة وثباتا وجمالا وبهاء، فهذا لا يطيح ولا يزيغ، فلا بد من ذلك. ولعل أخي السائل يكفيه هذا في الجواب، والله أعلم. وهذا السائل يقول، أو قبل ذلك أحد يقول تنبيه يسير، قول السائل بأن الشباب مختلفون صحيح من ناحية الإعراب، يقول لأن مختلفون خبر لأن مرفوع. وهذا الذي قاله وجيه، ولكن أوجه منه الذي ذكرنا وأقوى منه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول، ما هي كتب الزوائد في الحديث؟ إيش؟ ما هي كتب الزوائد في الحديث؟ الزوائد، الزوائد كثيرة. الزوائد إما أن تكون على كتاب واحد، وإما أن تكون على كتب. فمن أشهرها على الإطلاق على كتب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمع فيه زوائد الطبراني المعاجم الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، ومسند أحمد وأبي يعلى، على الكتب الستة. أولا جمعها بانفراد ما عدا الطبراني الأوسط والصغير، فجمعه الهيثمي في كتاب واحد أسماه مجمع البحرين في زوائد المعجمين. وبعد ذلك جردها وجمعها برأي مشورة شيخه الحافظ العراقي، فجمعها وجردها من الأسانيد وجعلها في هذا الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهو مطبوع بين أيدينا. هذا من أشهر كتب الزوائد على الإطلاق على عدة كتب. فإذا قرأت الكتب الستة ثم جئت إلى هذه الكتب فأخذت زوائدها، ما عاد يحتاج تذكر أو تنظر في الباقي، لأن الباقي موجود في الكتب الستة، هذا الزائد على الستة جاء به هنا. هذا من الزوائد. ومن الزوائد مصباح الزجاجة على في زوائد الإمام سنن الإمام ابن ماجه للبوصيري رحمه الله، فهذا أيضا مطبوع جزء منه، ونوقشت فيه رسالتان، والثالثة تناقش قريبا إن شاء الله، ويكتمل الكتاب في الجامعة الإسلامية. هذا في زوائد سنن ابن ماجه، وغيرها من الكتب الأخرى التي هي في هذا الفن. وباب الزوائد باب مستقل كثير كبير، وأستاذه مطلقا الحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى، إذ قد خرج الزوائد في كثير من الكتب على الأمهات الست رحمه الله تعالى. أظن هذا واضح، يكفي فيه. نعم. وهذا سائل يقول، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يستطيع القول بأن كون الصحابي لا تؤثر في صحبته الردة مما يرجح القول بعدم حقوق عمل من ارتد ثم أسلم ومات عن الإسلام ومنه الحج وعدم الإجابة عليه مرة أخرى؟ نعم. ومن هؤلاء عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه الزبيدي، فإنه قد ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وجدنا ملك فروة شر ملك، حمارا سام من خره بثفر، ولو أبصرته لرأيت فيه ترى الحولاء من مكر وغدر. ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام. كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر يطلب أن يمده بألفين في فتح مصر لفتحها وتهدئة الأوضاع فيها أول دخوله، فأمده باثنين، عمرو بن معدي كرب وبمحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. قال: قد أمددتك باثنين هما بمنزلة ألفين، فاستشرهما ولا تعد رأيهما ولا توليهما من أمور المسلمين شيئا فيهلكانهم، لما عندهم من الجرأة والشجاعة. وهذا عمرو بن معدي كرب، هذا موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه معه. فإذا كان عمر يعده بعد رجوعه إلى الإسلام بهذه المثابة ويعده بألف، فما عسى أن نقول نحن، ولعل نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.